فلا بأس أن يصوم قبل اليوم الثامن من ذي الحجة. والأولى أن يؤخر الصيام إلى اليوم الثامن والتاسع والسابع، يبدأ من السابع مثلا، أولا لعله يجد، فإذا أخر قد يرزقه الله جل وعلا ما يستطيع أن يهدي به، وإذا أخر كذلك لعله يحرم في اليوم السابع بالحج فيكون صائما وهو محرم، كما قال الله جل وعلا: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فتكون الثلاثة في وقت يكون فيه محرما. فإذا لم يصم الثامن والتاسع والسابع مثلا فليصم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إذا لم يتمكن، إذا لم يصم قبل فليصم أيام التشريق. يقول السائل: من دخل المسجد بعد أذان الفجر فهل يصلي ركعتين راتبة الفجر وينوي بها تحية المسجد أم يصلي أربع ركعات؟ إذا دخل المسجد بعد أذان الفجر فيصلي ركعتين فقط، ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد، فلا يحسن أن يكرر النوافل بعد أذان الفجر، لأنه بأذان الفجر يدخل وقت النهي، فينهى عن الصلاة سوى راتبة الفجر، تصلى قبل الفريضة، فإن لم يدركها قبل الفريضة فيصليها بعد الفريضة، فيصلي ركعتين ينوي بهما راتبة الفجر وتحية المسجد وسنة الطواف إن كان قد طاف بعد دخوله إلى المسجد. يقول: ومن طاف بعد صلاة الفجر مباشرة ولم يكن صلى راتبة الفجر فهل تكفيه الركعتين بعد الطواف عن راتبة الفجر وسنة الطواف؟ إذا فاتته سنة الفجر، راتبة الفجر قبل الصلاة، كأن يكون دخل والإمام يصلي أو دخل حال إقامة الصلاة، فلا يجوز له في هذه الحال أن يدخل في نافلة، حتى وإن كان يظن أن الإمام سيقرأ سورة طويلة أو آيات كثيرة يمكنه أن يصلي ركعتين ثم يلحق مع الإمام، لا يجوز له ذلك ولا صلاة له حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني بعض الإخوة مثلا يدخلون المسجد الحرام مثلا قبيل وعند الإقامة، ثم يأخذ يمينا أو شمالا ويصلي ركعتين خفيفتين بعد إقامة الصلاة، هذه لا قيمة لها وغير صحيحة. لكن إذا كانت لم تقم الصلاة بعد ويخشى لو تقدم إلى الصف الأول مثلا أن تقام الصلاة قبل أن يصل مثلا، فإذا دخل المسجد أخذ يمينا أو شمالا وصلى ركعتين خفيفتين قبل إقامة الصلاة، هذا لا بأس، يجوز له ذلك لأنه صلى قبل أن تقام الصلاة، أما إذا أقيمت فلا يصح له. ثم إذا دخل وقد أقيمت الصلاة وصلى مع الإمام وأحب أن يطوف بعد الصلاة مثلا، طاف بعد الصلاة وأحب أن ينوي بالركعتين بعد الطواف سنة الطواف والراتبة، صح هذا والحمد لله، لأن النوافل تتداخل بعضها مع بعض، فنوى بها سنة الطواف و راتبة الفجر بعدها، والأفضل في راتبة الفجر أن يصليها إذا فاتته قبل الصلاة أن يصليها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى الظهر، كل هذا وقت. فإذا كان يثق من نفسه أنه يؤديها في هذا الوقت فهذا أولى، لأنه يكون صلاها في وقت تشرع فيه النافلة مطلقا. أما إذا خشي أن ينشغل عنها أو ينساها أو يرتبط بعمل ما يمكنه أن يصلي، فالأولى أن يصليها حينئذ بعد الصلاة، ولا بأس بهذا ولو كان الوقت وقت نهي، لأنه يصليها قضاء. يقول السائل: من كان محافظا وحريصا على صلاة الجماعة خاصة صلاة الفجر، وفي كثير من الأحيان يرى في منامه كأنه ذاهب إلى المسجد لأداء الصلاة، فإذا قدم به إلى المسجد انتهت فيحزن ويصحو فزعا، فهل يدخل ذلك على عدم الإخلاص في عمله؟ لا يا أخي، لا يدل على اهتمامه بالصلاة وأنه حريص عليها، يراها في منامه وهكذا، فهذا لا يؤثر على عدم ولا يدل على عدم إخلاصه. يقول السائل: هل هناك عدد معين للأشواط إذا أردت أن أطوف طواف تطوع؟ نعم، كل طواف 7 أشواط أو ما تكرر منها، يعني يطوف 7 أشواط ثم إذا أراد أن يطوف 7 أشواط أخرى فحسن، أراد أن يطوف 7 أشواط ثالثة مثلا فلا بأس، لأنه ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف 7 ثم تطوف 7 ثم تطوف 7. والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف 7 أشواط فقط ثم ينصرف. فالمرء إذا أراد الطواف، الطواف يكون 7 أشواط، سواء كان طواف ركن من أركان الحج كطواف الإفاضة، أو ركن من أركان العمرة كطواف العمرة، أو واجب من واجبات الحج كطواف الوداع، أو طواف نسك مشروع كطواف القدوم، أو طواف تطوع مطلقا، كله 7 أشواط. وإذا دخل في الطواف ثم أقيمت الصلاة قبل أن يتم طوافه فيدخل مع الإمام في الصلاة ثم يكمل طوافه بعد الصلاة إذا كان واجبا أو ركنا، وإذا كان مستحبا طواف تطوع فالأفضل أن يتمه، وإن لم يتمه فلا حرج عليه. يقول السائل: هل قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم في الصلاة الجهرية؟ للعلماء رحمهم الله في قراءة المأموم خلف الإمام 3 أقوال. قال بعض العلماء: يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وغيره من الأحاديث. آخرون قالوا: الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، فقراءة الإمام قراءة له ولمن خلفه، سواء كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر أو جهرية كالمغرب والعشاء والفجر. قول ثالث وسط بين القولين، قالوا: الإمام يتحمل القراءة عن المأموم في الصلاة الجهرية، يعني التي يجهر فيها الإمام، صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يتحمل القراءة عن المأموم في الصلاة السرية، لأن المأموم ما يسمع ولا يؤمن على شيء. والأولى للإنسان أن يحرص على قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، لكن لا يقرأ حال قراءة الإمام، ينصت لقول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول السائل: هل يجب على من أحدث بريح أن يذهب إلى دورة المياه للاستنجاء ثم الوضوء؟ لا، ما يلزم. الريح لا يلزم لها الاستنجاء، بل يغسل أعضاء الوضوء، ويسمى وضوء كامل، ما يسمى تجديد. التجديد هو إذا توضأ على وضوء كامل طاهر من أول، ثم هذا التجديد لا يخلو، يكون تجديد مسنون ويكون تجديد عبث. التجديد المسنون هو الذي صلى بالوضوء الأول صلاة فريضة أو نافلة، ثم أراد أن يجدد وضوءه للصلاة الأخرى، هذا مسنون. إذا توضأ ولم يصلي به ثم رغب في أن يجدد وضوءه، يقول هذا الوضوء هذا التجديد عبث، لأن ما قبله صلاة. فمثلا توضأ ضحى وصلى ركعتين، ثم حان وقت صلاة الظهر فأحب أن يجدد، هو على وضوء، ما خرج منه ريح ولا غيره ولا انتقض وضوءه، فأراد أن يجدد، نقول حسن، هذا تجديد مسنون. آخر توضأ مثلا ضحى ولم يصلي، توضأ وخرج ولم يصلي، ثم حان وقت صلاة الظهر فقال أريد أن أجدد، نقول لا، تجديدك هذا عبث، لأن وضوءك الأول ما صليت به، فيعتبر عبثا. يقول السائل: أنا من أهل المدينة وجئت للعمرة هذا الأسبوع، فإن حججت في هذا العام هل يلزمني التمتع؟ إذا اعتمر من بلده عمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة ثم عاد لبلده ثم أراد أن يأتي للحج فأحرم مفردا، فيكون إحرامه بالحج مفردا وليس عليه هدي تمتع، حتى وإن كان قد أتى بعمرة في أشهر الحج، لأنه بعد عمرته عاد لبلده. المتمتع هو من أتى بعمرة في أشهر الحج وأقام بمكة وحج من نفس السنة، يكون متمتع عليه هدي التمتع. إنسان مثلا جاء بعد عيد رمضان، دخل مكة بعمرة وجلس بمكة ونيته يجلس حتى يحج ثم يعود، هذا متمتع عليه هدي التمتع، لأنه أتى بعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. آخر جاء من بلده بعد العيد بعمرة واعتمر وعاد لبلده، ثم جاء من بلده محرما بالحج فقط في اليوم الثامن من ذي الحجة مثلا أو قبله أو بعده، وحج مفردا، فليس عليه هدي، لأنه أحرم مفردا بالحج بعدما عاد إلى بلده. تقول السائلة: المرأة إذا جامعها زوجها ولم يحصل منها إنزال فهل يجب عليها الغسل من الجنابة؟ وإذا كانت مضفرة شعرها فهل يلزم فك الضفيرة عند الغسل؟ الجماع موجب للاغتسال للرجل والمرأة ما دام حصل الإيلاج، سواء حصل الإنزال أو لم يحصل، كما أن الإنزال وحده وإن لم يحصل جماع فإنه موجب للاغتسال. والمرأة لا تنقض شعرها لغسل الجنابة، وإنما تنقضه لغسل الحيض والنفاس. يقول السائل: هل يجوز الأكل مع إنسان لا يصلي مع العلم بأنني نصحته أكثر من مرة؟ الأكل معه من أجل مناصحته والاستمرار في نصيحته هذا لا بأس، ويؤجر المرء على هذا إذا قصد دعوته وترغيبه في الخير. أما إذا كان يأكل معه من باب المؤانسة والمجالسة ومحبة له وهو تارك للصلاة فهذا لا يجوز، لقوله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فتارك الصلاة محاد لله ولرسوله، محارب لله ورسوله، فلا يجوز للمسلم أن يواده ويجالسه ويستأنس به، وإنما يناصحه وهو على حذر منه. يقول السائل: هل يجوز أن يقف الحاج ليلا في عرفة لظروف عمله؟ نعم، يصح الحج ويتم حتى لو كان الوقوف ليلا، لأن وقت الوقوف آخره متفق عليه والحمد لله، وأوله محل خلاف. من العلماء من يقول: الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، فأي ساعة وقف في هذه الساعات صح حجه وتم. ومن العلماء من يقول: الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فآخره والحمد لله محل اتفاق وهو طلوع الفجر. إذا وقف بعرفة ولو لحظة قبل طلوع الفجر من يوم النحر أدرك الحج والحمد لله، ثم ما يفوته بعد ذلك من الواجبات يجبره هدي. وإذا وقف المرء نهارا فلا بد أن يقف معه ليلا ولو لحظة، يعني من وقف نهارا لا يصح أن ينصرف بعد العصر، وإن انصرف بعد العصر قلنا يجب عليك أن ترجع، قال: صعب علي الرجوع، يتعذر علي، نقول: عليك هدي لانصرافك قبل الغروب. أما من وقف بعد غروب الشمس فيكفيه وقوفه ولو قليلا، والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، إذا أتى به المرء فالحمد لله، وإن لم يتمكن منه جبره دم. والمبيت بمنى ليلة 11 وليلة 12 واجب من واجبات الحج، فإذا لم يستطعه المرء جبره دم. ورمي الجمار واجب من واجبات الحج، فإذا لم يرمي ولم يستطع ولم يوكل جبره دم. الأركان هي التي لا بد من الإتيان بها، ما يجبرها دم. وأركان الحج أربعة: نية الدخول في النسك، ما هو التجرد من المخيط، النية التي محلها القلب، نية الدخول في النسك، لأن من لم ينوي الحج ما دخل في الحج، نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، ورمي والسعي بين الصفا والمروة. هذه الأركان الأربعة ما تسقط ولا يتم الحج إلا بها. من لم ينوي ما دخل في الحج، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وإذا كان قد أحرم يتحلل بعمره، طواف الإفاضة والسعي وقتهما موسع والحمد لله، متى ما تمكن يطوف، حتى ولو عاد لبلده تاركا طواف الإفاضة أو تاركا السعي نقول يرجع ويطوف طواف الإفاضة ويسعى وقد تم حجه. هذه الأركان الأربعة التي لا تسقط عن الحاج أبدا ولا يجبرها دم، لا بد من الإتيان بها. منها ما يفوت وهو الوقوف بعرفة، ومنها ما لا يكون المرء داخل في النسك أصلا، ما دخل في النسك إذا ما نوى، ومنها الطواف والسعي وقتهما موسع والحمد لله. يقول السائل: ما هو آخر وقت طواف الإفاضة؟ يقول: ما هو آخر وقت لطواف الإفاضة؟ ليس له آخر والحمد لله، يعني لو أخره، هو لا ينبغي أن يؤخره لأنه ركن من أركان الحج، لكن لو أخره إلى آخر ذي الحجة، إلى محرم، إلى صفر، إلى ربيع الأول، إلى شعبان، إلى رمضان، هو وقته فيه والحمد لله. يقول السائل: ما حكم تعليق شيء على الرقبة بنية أنها وقاية من الشيطان والعين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وفي حديث آخر: من تعلق شيئا وكل إليه. فلا يجوز للمسلم أن يعلق برقبته أو برقبة ابنه أو بنته أو برقبة دابته أو على باب دكانه أو باب بيته أو نحو ذلك شيئا يظن أنه يدفع عنه العين أو يدفع عنه البلاء أو نحو ذلك، فهذا محرم ولا يجوز. وإذا تعلق بشيء من ذلك فقد يكون مشركا لتعلقه بهذا الشيء، والمسلم يتوكل على الله جل وعلا ويعتمد عليه ولا يعتمد على غير الله جل وعلا، لا في دفع ضر ولا في جلب نفع، بل يكون تعلقه بالله جل وعلا وحده. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقول السائل: إذا اعتمر الإنسان ثم انتهى، فهل عليه كلما دخل المسجد الحرام أن يطوف سبعة أشواط؟ لا، ليس عليه كلما دخل المسجد أن يطوف، وإنما الطواف عبادة وقربة لله جل وعلا، ولكن لا يلزم كلما دخل المرء، إذا تيسر له فحسن، وإلا فيجلس ركعتين فيصلي ركعتين ويجلس ولا حرج عليه، لأن الذي يجب هو طواف العمرة، ويجب طواف الوداع في الحج، وفي العمرة محل خلاف هل هو واجب أو لا. فالواجب من الطواف هو طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، وطواف العمرة وهو ركن من أركان العمرة، وطواف الوداع في الحج، وقيل طواف الوداع في العمرة، وما عدا ذلك من الطواف فهو مستحب. يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يصوم العشر الأول من ذي الحجة؟ يجوز للحاج مسافرا كان أو مقيما أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالصيام، ولا يقال يلزم. وإذا قيل العشر الأول من ذي الحجة في الصيام فالمراد بها التسع، لأنه يحرم صيام يوم العيد سواء كان المرء حاجا أو ليس بحاج، وسواء صامه بنية عن الهدي أو لا، يحرم صيام يومي العيدين، عيد الإضحى وعيد الفطر. ويكره صيام أيام التشريق التي هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلا لمن لم يجد الهدي فيصومه عن الهدي الذي لا يستطيعه. يقول السائل: قمت من النوم قبل أذان الفجر بخمس دقائق وأنا لم أوتر، واستعجلت وأوترت بواحدة. لا بأس عليك، الوتر سنة مؤكدة وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، وهو واجب في حقه صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر. وقال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن. وأوصى أبا ذر رضي الله عنه، وأوصى أبا هريرة رضي الله عنه بالوتر قبل النوم خشية أن يفوت عليهما. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة يكون وصية للأمة، لأنهم يبلغون رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاياه. فإذا أخر المرء الوتر على ظن أنه سيقوم، وكان من عادته أن يقوم، ثم لم يقوم إلا قبيل الفجر مثلا بدقائق قليلة، فتوضأ مسرعا ثم أوتر، لو أوتر بواحدة كفى. أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره، إلا أنه يستحب للمرء أن يواظب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم. كان يوتر عليه الصلاة والسلام بإحدى عشرة ركعة، وأحيانا بثلاث عشرة ركعة، هذا وتره. فلا ينبغي للمرء أن يتساهل في هذا، ووتر النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يأتي به المرء في نصف ساعة، وممكن أن يأتي به في ثلاث وأربع وخمس ساعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، وفي رواية ثلاث عشرة ركعة. وكان عليه الصلاة والسلام قد يقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة والنساء وآل عمران، الثلاث السور الطوال هذه كلها قرأها في ركعة واحدة، أكثر من خمسة أجزاء من القرآن عليه الصلاة والسلام. وممكن أن يأتي بالإحدى عشرة ركعة في نصف ساعة، يركع ركعات خفيفة محبة للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويخفف القراءة. يقول: ما الأماكن التي يستحب فيها الدعاء في المسجد الحرام، وما هي أفضل الأعمال في المسجد الحرام؟ المسجد الحرام والحمد لله الأعمال فيه متعددة، ممكن الذكر، ممكن قراءة القرآن، ممكن الصلاة، ممكن الطواف، إلا أن الوافد القادم إلى مكة يحسن أن يغتنم الطواف لأنه لا يدركه في بلاده. وكل مكان في المسجد الحرام محل للدعاء وحري بالإجابة، وكلما كان حول الكعبة قرب من الحجر الأسود أو من مقام إبراهيم أو الحجر لأنه داخل الكعبة فهو حري أن يستجاب له. وفي الملتزم كذلك مكان الالتزام الذي هو من الحجر الأسود إلى الباب أو من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب، كل هذا مكان الالتزام ويتحرى فيه الدعاء وحري أن يستجاب له، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.